الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد فقد تكلمنا عن العلو والفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وعرفنا الأدلة النقلية على ذلك، وانتهينا إلى ذكر كلام بعض السلف في إثبات صفات العلو. ثم ذكر الشيخ دليل العقلي ودليل الفطري. والدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، وكونه سبحانه داخل العالم مستحيل، بل لابد أن يكون خارجه. والجهة العلو هي المناسبة اللائقة بالله سبحانه وتعالى، فثبت بالعقل أن الله سبحانه وتعالى فوق الخلق كله. وما دليل الفطرة فإحساس داخلي في كل إنسان، إذا أراد أن يسأل الله ويدعوه توجه إلى أعلى، يا رب يا رب يا رب، لا يتوجه إلى أي جهة من الجهات، فهذا دليل من الفطرة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى. ثم ذكر شبهات عرضت للمعترضين في مسألة الدليل العقلي والدليل الفطرة، ونحن لسنا بحاجة إليها، فلذلك نقرأ الآن من قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. من صفات الله سبحانه وصفات الله سبحانه وتعالى صفات ذات وصفات أفعال. من صفات الذات اليد والقدم والعين والساق، هذه صفات ذات ربنا عز وجل. ومن صفات الأفعال الاستواء كما سبق، ومن صفات الأفعال المحبة، ومن صفات الأفعال الكلام. فلما فرغ من إثبات صفة الاستواء والعلو والفوقية تكلم عن بعض صفات الأفعال ومنها الكلام والمحبة، فقال: نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. قال الشارح رحمه الله في ذكر الدليل على ذلك: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والخلة هي كمال المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني لا ينفع الخليل خليلة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة هي كمال المحبة. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. جهمية المعطلة أنكرت أن تكون هناك محبة بين الله وعبده، أن الله يحب عبده كما يحبه عبده. أنكرت الجهمية أن تكون المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. جهمية قالوا: المحبة بين اثنين، أما اثنين يتحابان، هذا بيحب ده وده بيحب الثاني لمناسبة بينهما، ولا مناسبة بين الله سبحانه وتعالى الخالق وبين الإنسان المخلوق، يبقى إذن ما فيش محبة من الله للعباد. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، أن الله كلم موسى ويكلم من يشاء من خلقه، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم، أول من عطل وأنكر الصفات الجعد ابن درهم، وذلك في أوائل المئة الثانية، في أوائل القرن الثاني الهجري، فضحى به خالد ابن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق، ذبحه كما تذبح الأضاحي بواسطة، حيث خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان فعله رضي الله عنه بفتوى العلماء، ولم يكن رأيا رآه وحده، وإنما كان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. لكن هذا المذهب وهذه البدعة انتقلت بعده إلى أناس، وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان، وإليه نسبت الجهمية، لأن الجعد بن درهم أول من أسسها، لكنه لم يمهل، عجل الله بأخذه فذبحه خالد كما سمعتم، فأخذ الجهم صفوان عن الجعد مذهبه هذا فأظهره وناظر عليه، فلذلك أضيفت إليه الجهمية. فقتل الجهم مسلم ابن أحوز أمير خراسان أيضا، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام أو حتى ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. قال: وأصل هذا الإنكار والتعطيل لصفات الله عز وجل مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فقالوا: الخلة هي المحبة المستغرقة للمحب، التي تتخلل في القلب ويشربها وتملأه، وهذا لو أثبتناه لله في زعمهم إبا ثبت التشبيه، لأن اعتقادهم أن الإثبات يستلزم الإيه؟ التشبيه، فلذلك عطلوا خوفا من التشبيه. قال الشارح: ولكن محبته سبحانه وخلته كما يليق به سبحانه كسائر صفاته. الله قال: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إلى آخر ذلك مما هو في كلام ربنا سبحانه وتعالى. فتعطيل هذه الصفات عن الله رد للقرآن، رد لصريح القرآن. فلو أنهم علموا أن مجرد الإثبات لا يستلزم التشبيه لسلموا ونجوا، ولكن هم اعتقدوا أن الإثبات يستلزم التشبيه فعطلوا، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقديما قلنا وفي أول الكتاب أنك إذا قلت للقرد عين وللإنسان عين، لا أحد أبدا يفهم من هذا الإثبات أن عين القرد كعين الإنسان، بل كل عاقل يفهم أن عين القرد تليق به وعين الإنسان تليق به، فليس مجرد إثبات يستلزم التشبيه. فلذلك نحن نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه، أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تكييف ولا تحريف، ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة. قال ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا. لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا، وأنه لو أمكن له وجاز أن يتخذ من أهل الأرض خليلا لكان أولى الناس بخلته من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، يبقى نفى أن تكون خلته لأحد من الإيه؟ من البشر، وصرح بالإيه؟ بالمحبة، كما قال لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قال للأنصار رضي الله عنهم، وكان زيد بن حارثة يسمى حب رسول الله، وكان ابن أسامة يسمى إيه؟ حبه أيضا، فكان يقال أسامة الحب ابن الحب. وقال له عمرو بن العاص يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. يبقى صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب بعض الأشخاص، أما الخلة فنفاها عن الناس لأن خلته إيه؟ لله تبارك وتعالى. وكذلك رب العالمين سبحانه أخبر أنه يحب عامة الصالحين، إن الله يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. أما خلة الله سبحانه وتعالى فهذه ثبتت لمن؟ اثنين فقط، لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ أن يقال اختص إبراهيم بالخلة واختص محمد بالمحبة، فيقال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا خطأ، لأن الخلة أعلى من المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. فلو قلت إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله إذا أنت أنزلت النبي صلى الله عليه وسلم دون المنزلة التي أنزله فيها، فالله سبحانه اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. الخليل محبوب إيه؟ لذاته. الخليل محبوب لذاته، والحبيب محبوب لإيه؟ لأشياء فيه. وفرق بين من يحب لذاته ومن يحب لإيه؟ لصفاته. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمال الخلة، من كمال الخلة أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. الخلة لا تقبل الشركة ولا الإيه؟ ولا المزاحمة. يعني ما ينفعش يبقى في أكثر من خليل، ما ينفعش يبقى في أكثر من خليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا ثم رزقه على الكبر إسماعيل بعدما بلغ من الكبر عتيا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر خليله، يا ترى ولد إسماعيل وحيد هذا زاحم ربه في الخلة أم أن الخلة منفرد بها الله سبحانه وتعالى في قلب إبراهيم، فأراه في المنام أنه يذبح ولده، فلم يتأخر البتة كما تعلمون من القصة المذكورة في القرآن الكريم. فهنا فلما أسلم وتل الجبين وظهر أن إسماعيل لم يزاحم رب العالمين في قلب إبراهيم من حيث الخلة، فإبراهيم يحب إسماعيل لكن لم يتخذه خليلا، لأن خليله هو مين؟ هو الله سبحانه. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشار أنه لم يتخذ من أهل الأرض خليلا. إيه ليه؟ لأنه إيه؟ خليل الله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك من كمالها لا تقبل الشرك ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبة نفسه، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة بالذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه عليه الصلاة والسلام، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها أيضا إيه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الإيه؟ ليلة المعراج، كلم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله: هذه الأمور من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، وجعل من كفر بهذه الجملة من الكافرين. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحة حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول، أصول الإيمان، هي التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. ورق هكذا اقلبها. قال: وأما الملائكة، ونؤمن بالملائكة. الملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض، الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي ينفذ مراد الله تبارك وتعالى في الخلق هم الإيه؟ هم الملائكة. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم بأمره سبحانه وتعالى. فمن هم الملائكة الذين الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان؟ من هم الملائكة؟ الملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة. قال الله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فالمدبرات والمقسمات هم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون أنها النجوم، وقد دل الكتاب والسنة يقول أنها النجوم. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حين كان في صلح الحديبية فخاطبهم على إثر سماء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالإيه؟ بالكواكب. فأتباع الرسل يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في الحقيقة، وهو مدبر الأمر، والله خلقكم وما تعملون، فلا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بأمره سبحانه وتعالى، لكن ما قضاه وقدر في خلقه الذي يباشر تنفيذه هو الإيه؟ هم الملائكة. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. كل مخلوق من المخلوقات له ملك موكل به يدبر أمره. فالله سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار ملائكة وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله سبحانه وتعالى، منهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا الملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. بعد 3 سطور قال: ولفظ الملك، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول. الملائكة جمع مفرد ايه؟ ملك. هذا اللفظ لفظ ملك يشعر بأن المسمى به رسول منفذ لأمر مرسله. نقول الملائكة ينفذون قضاء الله، لا يسبقونه بالقول، هم بأمره يعملون. فإذا كان الله قال عنهم فالمدبرات أمرا فهم لا يدبرون الأمر ابتداء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الذي يدبر الأمر هو الله. ما معنى قوله تعالى فالمدبرات أمرا؟ تدبر الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وتقوم به وفق أمر الله عز وجل، لا تدبر الأمر استقلالا. فلفظ الملك الاسم الذي اختاره الله تعالى لهذا الخلق، اسم الملك، هذا اللفظ نفسه يشعر بأن مسمى رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. جبريل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب معلمه حبا جما وتعلق به ونفسه يزوره كتير. فقال يوما يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل عليه بقول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالأمر كله لله الواحد القهار، والملائكة ينفذون أمر الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيات مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد مكرمون، منهم الصافون والمسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عند الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاث، الملائكة جنس، المقربون منهم ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. ولقد سبق معنا في أول كتاب أن هذا هو السر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بين هؤلاء الأملاك الثلاث في توسله إلى الله تبارك وتعالى أن يهديه. كان إذا قام من الليل يصلي افتتح الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن الكريم مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو والقرب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كرام بررة يشهد المقربون لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكر الملائكة، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. قال الشيخ وانتبه معي: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، أيما أفضل، الملائكة المقربون أم عباد الله الصالحون؟ وأدي ورقة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وفي الآخر قال: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل. أيما أفضل، الملائكة المقربون أم عباد الله الصالحون؟ حاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها. أيما أفضل، الملائكة أم العباد الصالحين؟ هذه مسألة لا ينبني عليها عمل. والإمام الشاطبي رحمه الله يقول في مقدماته التي هي من أعظم الأصول التي لا يستغني عنها طالب علم، يقول الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. الملائكة أفضل ولا الصالحون من البشر أفضل؟ ماذا يترتب على هذا من العمل؟ لا يتعلق هذا بالعقيدة ولا يتعلق بالعبادة، يبقى الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. يبقى هذا هو الركن الأول بعد الإيمان بالله من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله تكلمنا عليه من أول، نقول في توحيد الله، ايه هذا الإيمان بالله. بعدما جاء بتكلم عن الركن الثاني الإيمان بالملائكة ونحن عرفناه. أما الركن الثالث وهو الإيمان بالنبيين والمرسلين، فقد قال الشيخ رحمه الله: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتبه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. يقول لك الإيمان بالنبيين المرسلين في مجمل وفي مفصل. الإيمان المجمل أن تؤمن، عندك عقيدة كده أن تؤمن بكل من أرسل الله من رسول وكل من بعث من نبي. والإيمان المفصل الإيمان بمن سمى الله تعالى في القرآن أو سماه النبي عليه الصلاة والسلام من المرسلين. فكل من سمى الله تعالى في القرآن من المرسلين وجب عليك الإيمان به، إيه؟ على وجه الخصوص، الله سمى في القرآن الكريم 25 رسول، يقول بعضهم: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. وعلى الخلاف في آدم هل كان رسول أم لا. في تلك حجتنا، يعني في قوله تعالى في الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى آخره. في هذا السياق سمى الله تعالى 18 رسولا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني 18، ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد قتم عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء 25 الذين سماهم الله تعالى في القرآن الكريم وجب الإيمان بنبوتهم ورسالتهم على وجه الخصوص. فمن أنكر نبوة نبي ممن سماه الله تعالى في القرآن يبقى كفر. قال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالإيمان الإجمالي تؤمن بمن قص الله ومن لم يقص، والإيمان المفصل تؤمن بمن سمى الله على وجه الخصوص. الشيخ يقول: والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سوى الذين سماهم في القرآن وبعث أنبياء سوى الذين سماهم في القرآن لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله. أما لا يعلم أسماءهم إلا الله الذين لم يسموا حقيقة، أما العدد فقد صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كم عدد الأنبياء فقال 124,000 نبي. كم بعث الله من نبي؟ قال 124,000 نبي. قال كم الرسل منهم؟ قال 315 رسول. يبقى عدد الأنبياء مذكورون في هذا الحديث صحيح 124,000 نبي، الرسل منهم 315. فما الفرق بين النبي والرسول؟ بنقول احنا الأنبياء 124,000 نبي والرسل 315، ما الفرق بين النبي والرسول؟ تكلم العلماء في الفرق بين النبي والرسول كلاما، أرجحه أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة من قبله. الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة من قبله، وأما النبي فهو من بعث مجددا لمن درس من شريعة من قبله. النبي من بعث مجددا لشريعة من درس من ايه؟ من الأنبياء قبله. يعني مثلا محمد رسول الله جاء بشريعة مستقلة، عيسى رسول الله جاء بشريعة مستقلة، موسى رسول الله كانت له شريعة مستقلة، لم يكن بين عيسى ومحمد النبي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فما كانش في أنبياء بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن بين موسى وعيسى كان في أنبياء كثيرون. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يبقى بعد موسى عليه الصلاة والسلام جاءت أنبياء كثيرون حكموا بشريعة التوراة شريعة موسى، يبقى موسى هو الرسول لأنه يجري الشريعة مستقلة، والأنبياء بما بينه وبين عيسى عليه السلام كانوا أنبياء وليسوا رسلا. قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليه. وعين الإيمان بأنهم جميعا عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسل إليه جهله ولا يحل خلافه. من الإيمان بالنبيين والمرسلين أن تؤمن بأن الأنبياء والمرسلين بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه وبينوه للناس بيانا أقاموا به الحجة على العباد ولم يتركوه محتاجين إلى شيء بعد هذا البيان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى من جملة الإيمان بالنبيين أن تؤمن بأنهم أدوا الرسالة، قاموا بالواجب الذي كلفهم الله به. ولذلك مما يرد به العلماء على المبتدعة الذين يبتدعون في الدين قولهم هذه البدعة التي أحدثتها أيها المبتدع وتزعم أنها خير وتزعم أنها قربة تقرب من الله سبحانه وتعالى، ما قولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعلم أن هذا العمل الذي أحدثته يقرب من الله أم لم يكن يعلم؟ فإن كان لم يكن يعلم يبقى زعم أنه أعلم من الإيه؟ من الرسول. وإن قال كان يعلم يبقى زعم أنه كان يعلم خيرا وكتبه عن الإيه؟ الأمة. يبقى لم يبلغ، وكلا الأمرين إيه؟ مر. فمن الإيمان بالنبيين المرسلين أن تؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، وهذا الذي شهد به الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام في حدث الوداع خطب الناس ثم قال: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فلما اعترفوا أمامه عليه الصلاة والسلام وشهدوا له بأنه بلغ، أشهد الله عليهم: يا رب اشهد عليهم وما شهدوا له إنما بلغت الرسالة التي أمرتني بها عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إذن الأنبياء 120,000، الرسل منهم 315، المذكورين في القرآن منهم 25، أولو العزم مين؟ 5. أولو العزم من الرسل الذين قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل 5 هم من ذكرهم الله تعالى في قوله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكرهم أيضا مجتمعين في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. والخليلان من أولي العزم مين؟ إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيكون بتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. أما الركن الرابع والإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه. الإيمان بالكتب برضو على وجه الإجمال وعلى وجه الإيه؟ الخصوص. وجه الإجمال تكون مؤمن بكل كتاب أنزل الله على رسول، والخصوص تؤمن بما سمى الله من الكتب التي أنزلها في القرآن الكريم، مثلا منها التوراة والإنجيل والزبور. ونؤمن بأن الله تعالى له سوى ذلك من الكتب التي أنزلها على أنبيائه ولا يعرف أسماءها وعددها أيضا إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فيكون بالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. يعني أنت مؤمن بالتوراة أنها كتاب الله، ومؤمن بالإنجيل بأنه كتاب الله. أما بالنسبة للقرآن، أنت مؤمن بأن القرآن كلام الله وأنه يجب عليك إيه؟ اتباعه. يبقى القرآن منفرد من بين سائر الكتب بوجوب الاتباع اتباعه والعمل به دون إيه؟ دون غيره. فنحن غير مأمورين بالعمل بالتوراة ولا غير مأمورين باتباع الإنجيل، إنما نحن مأمورون باتباع الإيه؟ القرآن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب غاضب وأنكر عليه، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يبقى الإيمان بالكتب نؤمن بما سمى الله منها، ونؤمن بأنها كتب منزلة من عند الله على أنبياء ورسله. وأما القرآن فنؤمن به ونتبعه. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهذه الكتب، تكلم بما في هذه الكتب وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. في إيمانك بالكتب إثبات لإيه؟ لصفة الكلام ولصفة الإيه؟ العلو. أنت مؤمن أن القرآن كلام الله؟ أي بل أنت مؤمن بصفة الكلام. وأنت مؤمن أن القرآن نزل من عند الله؟ مؤمن إيه؟ النزول يستلزم إيه؟ من فوق لتحت، يبقى أنت مؤمن بصفة العلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق. وقال تعالى في القرآن الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ثم قال معرفا من هم المؤمنين، من هم المؤمنون بعد ما بين أركان الإيمان: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. من هم بقى المؤمنون؟ قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، بيقول نسمي أهل قبلتنا مسلمين إيه؟ مؤمنين، اللي يستقبل قبله نسميه مسلم مؤمن. فالإسلام والإيمان عند الطحاوي رحمه الله إيه؟ واحد، الإسلام والإيمان، والإيمان هو الإيه؟ هو الإسلام. قال الله تعالى في حق لوط عليه السلام ومن آمن معه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت إيه؟ من المسلمين. هم فسماهم مؤمنين إيه؟ مسلمين. فالإسلام والإيمان، والإيمان والإسلام. وبذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام. قال الوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الخمس. ففسر الإيمان بالإيه؟ بأركان الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني إيه؟ يقول هناك ألفاظ إذا اجتمعت مع بعضها اختص كل منها بمعنى، وإذا أطلق واحد منها شمل الإيه؟ الآخر. فعندك مثلا الفقير والمسكين، الفقير والمسكين، إذا قلت لك خذ هذا المبلغ وزعه على الفقراء، فلو أعطيته الفقراء والمساكين جاز، ولو قلت لك خذ هذا المبلغ أعطيه المساكين جاز أن تعطيه المساكين والفقراء. لكن لو قلت لك هذا 1000 جنيه 300 للمساكين و700 للفقراء، يبقى فرقت بين الفقير والإيه؟ والمسكين. والفرق بينهما أن المسكين من له دخل محدود لا يكفيه، وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يملك شيئا. يبقى لو قلت لك خذ 1000 جنيه له وزعه على الفقراء، يبقى يشمل الفقراء والمساكين. لو قلت لك وزعه على المساكين يشمل الفقراء. لكن لو قلت لك 300 للمساكين و700 للفقراء، يبقى الفقير بقى له معنى والمسكين له معنى. ك كذلك لفظ البر والتقوى، لفظ البر والتقوى إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمعا فكأراد بالبر معنى وبالتقوى معنى. كذلك الإسلام والإيمان، إذا قلت الإسلام دخل في الإيمان، إذا قلت الإيمان دخل في الإسلام، لكن لو قلت الإسلام والإيمان اختص الإسلام بالظاهر والإيمان بالإيه؟ بالباطن. فعند الطحاوي رحمه الله الإسلام هو الإيمان ولا فرق، ولذلك قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا، لا يخرج عن الإسلام بأي ذنب يرتكبه إلا إذا كان استحله، والمراد بالاستحلال استحلال قلبي، لأنه ما دام ارتكب الذنب يبقى استحله، بس استحلال إيه؟ عملي. فهناك يا إخوان استحلالان، استحلال عملي واستحلال إيه؟ قلبي. بيقول المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. هو لما ارتكب الذنب استحله ولا استحلوش؟ استحله. اما بيقول ما لم يستحله ليه؟ يبقى في فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال الايه؟ القلب. ولكن المسلم اذا زنى، اذا اكل الربا، اذا عق والديه، اذا قطع رحمه، دي كلها ذنوب ها ارتكبها يبقى استحلها عمليا، لا يكفر بهذا الذنب إلا إذا كان استحل المحرم بقلبه واعتقد أن هذا الذي حرمه الله ورسوله ليس حراما. ومن استحل بقلبه كفر وإن لم يستحل بعمله، وأما من استحل بعمله لا يكفر حتى يستحل بإيه؟ بقلبه. يبقى خلي بالك، من استحل بعمله فقط لا يكفر، ومن استحل بقلبه كفر حتى وإن لم يستحل بإيه؟ بعمله. يعني من قال الزنا ليس حراما، الزنا ليس حراما ولا فرق بين النكاح والسفاح، هذا كفر وإن لم يزني. من قال الخمر ليست حراما، والخمر فيها منافع للإنسان وللجسم وبتفيد الإنسان ها؟ فهذا كافر وإن لم يشرب الخمر. لكن مسلم بيشرب الخمر لكن عارف انها حرام ومقر انها حرام وبيقول يا اخوان ادعوا لي ربنا يتوب علي، فانه بهذا الاستحلال العملي لا يكون ايه؟ كافرا. ولذلك جاء في صحيح مسلم ان احد الصحابة كان يكثر الشرب فاتي به فقال اجلدوا جلدوا، ما بعدش كم يوم لقوش سكران اتي به قال اجلدوا، وثالث مرة قال اجلدوا، الرابع فواحد المرة الرابعة قال في حقه كلمة غير طيبة، كان يكون لعنه أو سبه أو نحو ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى الاستحلال الذنب بالعمل لا يدل بمجرد الاستحلال العملي إن هو إيه؟ إنه كافر. ما تقولش أنت ما هو لو كان عارف إنه حرام ما كانش عمله. يا اخي ارفق بالناس كما ترفق بنفسك، بالله عليك انت يا من تقول فلان ده لو ما كانش لو كان عارف ان الذنب ده حرام ما كانش يعمله، بالله عليك انت لا تقع في ذنوب، القول حيرد عليك، لان فيش حد ابدا بيسلم، كل بني ادم خطاء. بالله عليك انت ما بترتكبش الذنوب بترتكب، طب انت بقى كافر عشان ارتكبت الذنب؟ هتقول لا. طب مش معنى تقول مثلا انا تبت على طول، طب ما الفرق بين ان يذنب مره وان يذنب مرات ما دام هو مش مستحل بقلبه؟ اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي ان لو ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم عاد الثانيه والثالثه كل ذلك يقول الله كما قال في الاولى، وعاد الرابعه فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان لو ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. يبقى اذا المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب، بمجرد ارتكاب الذنب لا يكفر ما لم يستحله بقلبه. والمراد بقوله اهل قبلتنا ونسمي اهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ثم قال الإمام رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. لا ينبغي لأحد أن يتكلم في ذات الله إيه؟ بشيء ما لم يأتي في القرآن أو الإيه؟ أو السنة. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمت العطب، فاختر الأدب أو العطب. لو تأدبت هتقف مع القرآن والسنة تدور معهما في الأسماء والصفات حيث دارا، ومن أريد به العطب والهلاك كلف الخوض في الذات، نسأل الله السلام والعافية. قال: ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وأما قول الإمام: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات، شبهات أهل الأهواء عليهم، والالتماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. لما واحد يتبع الشبهات ويثيرها بين الناس يبقى هذا داع إلى الباطل، يريد أن يضل الناس. ولذلك يا إخوان أنصح نفسي وإياك: من وقع في قلبه شبهة تتعلق بالعقيدة لا يسأل بها سؤالا عاما على الملأ، إنما يأتي من وجد العلماء فيسر إليه بهذه الشبهة، مخافة أن يسأل عن هذه الشبهة على الملأ فتستقر في أذن بعض ما إيه؟ من سمعها، ثم لا يعرف أن يتخلص منها. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز تعيين رجل باسمه أنه من أهل النار غير الذين شهد لهم القرآن والسنة بأنهم في النار؟ يعني فرعون في النار، أبو لهب في النار، ابن جدعان في النار. سيد عائشة يقول: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويعين على نوائب الضهر، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعمر بن لحي أول من سيب السوائب وأدخل الشرك على في النار، خد بالك. هل يجوز لنا أن نقول على أن حد من الكفار إن هو في النار غير من ورد اسمه في القرآن في السنة؟ لا يجوز أن نقول فلان الكافر في النار ما دام حيا، ما دام حيا، لأننا لا ندري بما يختم له، ما يمكن يسلم، مش كده ولا إيه؟ ما يمكن يسلم. هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول أسلم سنة كام؟ عمرو بن العاص أسلم سنة كام؟ فالكافر ما دام حيا هو كافر عندنا، هو كافر، لكن لا نقول هو من أهل النار إلا بقيد، نقول هذا الكافر إن مات على ذلك فهو من أهل النار، لكن ما نقولش فلان كافر ده في النار، لأننا لا ندري بما يختم له، لعل الله يتوب عليه ويهديه للإسلام قبل أن يموت. إن مات في الستين ده يا بقى يعني بعد ما يموت على الكفر ولا يبلغن عنه إسلام فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا اذا فلان الكاف عايش وسطنا عارفينه كاف ومات كافر ولم يبلغنا عنه اسلام لعنه الله. الفتح على الامام في الصلاه في القراءه او على الخطيب ويخطب يوم الجمعه، هل لو سكت الإنسان يخطئ أو يأثم؟ لا تخطئ ولا تأثم. الفتح على الإمام في الصلاة أو الخطيب يخطب وأخطأ في آية أو نسى آية، الفتح على الحاضرين في حق الحاضرين مش واجب عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة كان بيصلي فنسي آية، وكان وراء أبي بن كعب، فلما خلص الصلاة قال له يا رسول الله الآية الفلانية ما قرأتهاش ليه؟ قال له أنت كنت معانا؟ قال له ما ذكرتنيش ليه؟ ما ذكرتنيش ليه؟ ولم يعنفه ولم ينهره، فدل على أنه لا يجب على السامع أن يفتح على الإمام إذا إيه؟ إذا نسي. وأنا بقول لك يا إخوان من باب الخبرة والتجربة، أنت ورا الإمام إذا كان إمام راتب وأنت بتصلي معه وراه على طول فهتبقى عارف. إما أن يكون رجل يعني نحسبه ولا نزكيه، لا تثور ثائرته ولا يغضب ولا يزعل لما واحد يفتح عليه، لما يقف يفتح عليه حتى ولا يخض. واذا كنت عارفه بالعكس ما بيحبش حد ابدا يفتح له يذكره، خلاص ما تفتحوش، خد بالك. واذا كنت انت ما انتش عارف امامك يا ترى فتحت عليه يرضى ولا يزعل، ما تفتحش عليه، لان درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصالح. بعد اذنك لحظه، ما حكم زوجه قالت لزوجها انت محرم علي مع ان العصمه ليست بيدها؟ الحمد لله مش بيتها. لما تبقى كمان العصمه بيدها تبقى قدك مشكله. ها، اذا قالت المراه لزوجها انت محرم علي فهي حرمت شيئا لا تملكه، حرمت شيئا لا تملكه، فلا شيء عليها وما يسمحش كلامها. نعم، لا يجب عليها، بارك الله فيك. الذي الكفارة تجب فيما يملكه، الكفارة تجب فيما يملكه، وهي لا تملك ما حرمت على نفسها من زوجها، فلذلك لا شيء عليها. هل الاستمرار والإصرار على المعصية لا يعد استحلالا؟ قلنا هو استحلال عملي لكن مش استحلال قلبي. ما نقدر نقول لواحد يعني تتكرر منه المعصية والخطأ نقول هذا مستحلها بقلبه، ما نقدر نقول هذا، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. وبهذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الشيخ موجود.